تفسير الآية 154 من سورة الأنعام، يقول تعالى: ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. أي ثم نخبركم أن قد أعطينا موسى الكتاب الذي هو التوراة التي فيها الإسلام الذي يناسب عصره، كما أعطيناك يا رسولنا الكريم محمد القرآن العظيم المناسب لكل العصور حتى يوم القيامة، تماما أي إكمالا على الذي أحسن، أي ما أحسن الله به إلى الناس، حيث خلقهم وسخر لهم الكون لينتفعوا وليسعدوا به ورزقهم من كل الخيرات، ثم لم يتركهم يتيهون بلا نظام فيتعسون في دنياهم وأخراهم، بل أتم عليهم نعمه بأن أنزل لهم الإسلام ليكملهم ويصلحهم ويسعدهم تمام السعادة فيهما، وأنزله كما أنزل كل كتبه منذ آدم وآخرها القرآن تماما أي تاما أي كاملا جامعا شاملا لإدارة كل لحظات الحياة وشؤونها بأفضل وأسعد حال، وتماما أي على الوجه الذي هو أحسن ما يكون عليه الكتب، وتماما أي مشتملا على ما هو الأحسن الذي لا يقارن من القواعد والقوانين والضوابط والمعاملات والمشاعر، وتماما أي متمما ومكملا للذي أحسن استخدام فطرة عقله، أحسن استخدام فطرة عقله فاهتدى لخير وسعادة الإسلام، فجاءه تكميلا لهذه الهداية مفصلا موضحا ضابطا لها، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، فهو إذن الهدى كله والرحمة والسعادة التامة في الدارين. قوله تعالى: وتفصيلا لكل شيء، أي وأنزلناه تبيانا وتوضيحا ومحتويا على تفصيلات لكل القواعد والأصول التي تنظم للناس كل شؤون حياتهم صغيرها وكبيرها على أكمل وأسعد وجه، حيث يبين بكل وضوح أين الصواب من الخطأ والخير من الشر والسعادة من التعاسة، وذلك بما فيه من نظم متكاملة تسعد الجميع في كل شؤون حياتهم في كل لحظاتها بكل متغيراتها، لأنها من عند خالقهم الكريم العليم الحكيم الخبير المنزه عن الأخطاء والأهواء، الذي يعلم خلقه الذين هم صنعته وما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم، فتسعد بذلك كل لحظات حياتهم سعادة تامة دون أي تعاسة. ثم آخرتهم، قوله تعالى: وهدى ورحمة، أي وجعلناه هاديا أي مرشدا وفيه هدى أي إرشاد لتمام الخير والسعادة في الدارين، وبالتالي كان رحمة من الله أي سعادة تامة فيهما تتحقق لمن صدق به وعمل بكل أخلاقه. قوله تعالى: لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، أي لكي يكونوا بذلك من المؤمنين، أي المصدقين تماما بلقاء ربهم في الآخرة، حيث الثواب والعقاب والجنة والنار بسبب كل هذا الوضوح التام للحق ولأدلته القاطعة في الكتاب لأي صاحب عقل منصف عادل. فيحسنون بالتالي الاستعداد لهذا اللقاء بفعل كل خير وترك كل شر من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، فيسعدون بهذا في الدارين. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل الناس ليكونوا كلهم كذلك من المؤمنين بلقاء ربهم، المستعدين دائما بكل إحسان لذلك بعملهم بكل وصايا ربهم وتشريعاته في الإسلام.